قال رحمه الله تعالى: باب التلبيد. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب التلبيد. والتلبيد هو تلبيد الرأس، وضع شيء يعني يمسكه بحيث يتلبد ولا ينتفش ولا يعني يتفرق فيعني يصيبه الغبار، ويعني وقد يعني يصيب يعني مع طول الوقت أيضا يحصل القمل. فالتلبيد هو يعني وضع شيء مثل الصمغ أو ما إلى ذلك، يعني يمسكه، يعني يمسكه يعني بحيث يعني يبقى يعني يعني لاصقا أو متصلا بالرأس غير منتفش، يعني غير شعث، يعني يدخل فيه الغبار ويعني يحصل أيضا يعني القمل، يعني فيكون متلبدا يعني ثابتا بسبب ذلك. أورد أبو داود حديث ابن عمر، حديث ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. يهل ملبدا يعني يهل وقد لبد رأسه، يهل وقد لبد رأسه، يهل يعني يهل بالإحرام، نعم يهل بالإحرام ويلبي وقد لبد رأسه ملبدا، يعني حالة كونه ملبدا رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن سنة هذا الأمر؟ والله الآن بالنسبة لل يعني الناس ما يحتاجون إلى هذا، من ما في طول مكة، لأن كان من ذي الحليفة إلى مكة 9 أيام يعني على الإبل وتعب ونصب، والآن يعني الناس ما يحتاجون إليه لأنه يعني بعد ساعات وقد فرغ من عمرته. نعم. والذي يبدو أنه على الحاجة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرجه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. نعم. عن أبيه وقد مر ذكره.